أخص من بني هاشم، أهل البيت أخص من بني هاشم، هم آل علي وآل عقيل، آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ابن عبد المطلب. نعم.